رجل تزوج امرأة على أن يحللها لزوجها الأول، وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟ إذا كان النية تحليلها لزوجها، إذا كانت النية تحليلها لزوجها فهذا نكاح باطل، وصحيح ملعون أعوذ بالله من ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، ونكاح ملعون صاحبه وهو فاسد لا يحلها لزوجها الأول ولا للثاني الذي نكح بنية التحليل لا رغبة فيها. يجب عليه أن يطلقها وقت واحدة ليبطل هذا العقد الفاسد وإزالة شبهته، وبعد ذلك له خيرة إن شاء تزوج أيضا إن تزوج على غيره بعد خروجه من العدة إذا كان وطئها. إذا خرج من العدة بثلاث حيض كانت تحيض، أو ثلاث تشهد كانت كبيرة لا تحيض، أو صغيرة لا تحيض، إذا خرج من العدة هي تنكح من شاءت غير زوجها الأول حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها. إذا تزوجها زوج شرعي ما أراد التحليل ثم طلقها أو مات عنها تحل زوجها الأول. أما هذا الذي أراد التحليل ولو وطئها لا تحل زوجها الأول وهو عاصم بعمله ملعون كما في الحديث، يجب عليه أن يفارقها بطاقة واحدة ثم بعد التوبة وخروجها من العدة له يتزوجها من جديد إذا رضيت بذلك. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.